قال رحمه الله: ويلزم غاصبا رد المغصوب إن كان باقيا وقدر على رده، لقوله عليه السلام: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود. وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل. وإن غرم على رد المغصوب أضعافه لكونه بني عليه أو بعد ونحوه. نعم، يلزم الغاصب أن يرد المغصوب إلى مكان الذي غصبه منه وإن بعده، كما قال في الكشف، يلزم أن يرد المغصوب إلى محله الذي غصبه منه وإن بعد، بقيدين: قيد الأول كان باقيا، والقيد الثاني وقدر على رده. وقدر على رده، ولو غرم كما سيأتي على هذا أضعاف قيمة هذا المغصوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه داود. الشاهد ما هو؟ قوله فليردها، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. قالوا: إن زاد لزمه رده بزيادته. إذا زاد هذا المغصوب زيادة متصلة كالسمن أو منفصلة كالولادة مثلا والثمرة، متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو المالكي، فلزمه رده كالأصل، يعني كما يجب رد الأصل. ثم قال: وإن غرم عن المغصوب أضعافه، يعني وإن غرم في رد هذا المغصوب لمالكه أضعاف قيمته، يعني نفرض نكون أن قيمته مثلا 100 ويحتاج لرده 1000 ريال، هل يجب عليه رده؟ يجب. قل يجب، لكونه قال، لكونه بنى عليه، يعني غاصب بنى على هذا المغصوب، أو بعيدا، يعني جعل في بلدة بعيدة يحتاج إلى الإتيان بهذا المغصوب منها إلى أجرة كبيرة تزيد على قيمته. قال: ونحوه. نحوه ذكر في المنتهى شرحه كان يخلطه بمتميز، يعني كان يخلطه بمتميز بأن يغصب السمسمن ويخلطه ببر، ويحتاج إلى تخليص هذا السمسم من هذا البر إلى أجر أضعاف قيمة هذا السمسم مثلا، فإنه يلزمه دفع الأجرة لتخليص هذا السمسم المغصوب. الآن سيذكر لو بنى في الأرض أو غرس. قال رحمه الله: وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طالبه المالك بذلك، لقوله عليه السلام: ليس لعرق ظالم حق. ولزمه أرش نقصها، أي نقص الأرض وتسويتها، لأنه ضرر حصل بفعله. والأجرة، أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم. وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله، وله قلعهما. وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرتها. وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته، وهي مثل بذره وعوض لواحقه. هنا التفريق، فرق سيمر معنا بين الغرس وبين الزرع، بين الغرس وبين الزرع. قال: وإن بنى في الأرض المغصوبة غصب أرضا ثم بنى فيها أو غرس، فالغرس يأخذ حكم إيش؟ البناء. وقال: يلزم أربعة أمور. قال: لزمه القلع إذا طالبه المالك بذلك، أو لذلك عندكم بذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. شو عندكم؟ كيف تشكيل عندكم؟ ليس لعرق ظالم حق. عرق ما فيها تنمية. عرق؟ شو يقول عندي مضافة أنا؟ ليس لعرق ظالم حق. تجي كلها. لعرق ظالم هذا واضح. لعرق ظالم صفة لهذا العرق، يعني حق. وقال: لزمه الأمر الثاني، يلزمه أرش نقص الأرض إذا إيش قلع هذا البناء أو إيش الغرس. الأمر الثالث قال: وتسويتها، يردها على ما كانت عليه، لأنه ضرر حصل بفعله، والأجرة مدة بقائها في يده. قال: إلى أي أجرة فيها؟ إلى وقت التسليم، إلى وقت التسليم. ثم قال: وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله. إذا بذل ربها قيمة الغراس للبناء ليملكه ولم يلزم الغاصب قبوله، لأن هذا إيش؟ عين مال الغاصب، عين مال الغاصب. وإذا كان يملكه فمعناه أن هذا الملك صحيح، معناه أن ملكه على هذا البناء والغراس صحيح، فلا يلزم ولا يجبر على بيعه للمالك. قال وله قلعها، يعني الغاصب قلعه إيش؟ قلعه ما عندك؟ قلعهما يعني البناء والغراس. وهذا من المفردات، وهذا من المفردات. قالوا لأنهما ملكه، لأنهما ملكه. وعند الجمهور أن المالك يملك إجبار الغاصب على اللي هو على ال عند الجمهور يجبر الغاصب على بيع البناء والغاصب للمالك، يجبر الغاصب على بيع الغراس البناء للمالك. مثلا عندي شيخ يجبر على القلع، كيف؟ وعند الجمهور يملك إجبار الغاصب على قلعه. لا فيه نظر، هذا كيف هو له قلعه أصلا، كيف يجبر؟ تقدم معنا لا أصلا يجبر على القلعه، زي ما قال تقدم، هذا واجب عليه أصلا، هذا واجب عليه. المفروض على البيع. نعم. ماذا التخير؟ من هو اللي يخير الغاصب بين الملك أو يقلع؟ والقول الثاني يملك الجمل الغاء المالك أن يشتريها منه، يجبره على البيع، يجبره على. طيب أغفل المؤلف جانب المسألة وهي الثمرة. ثمرة لمن تكون الثمرة التي من الغرس، هل هي للغاصب أو هي للمالك؟ فيها خلاف الحقيقة، لكن ما هو القياس لها؟ بس إنها الغاصب. لماذا؟ لأنه عين ماله. أحسنت، أنا ذكرت أنه ملكه صحيح على هذا الغاصب وهذا البناء، فهذا الثمرة هي زيادة لهذا. أحسنت، لهذا غرس ونماء له، فتكون لي في الغاصب. هذا الذي مشى عليه الموفق والشارح والشيخ عثمان نجدي وفي غاية المنتهى. النماء للغاصب، أن الثمرة تكون للغاصب. نعم. طيب هذا القياس صراحة. نعم. قال هنا وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت منفصلة. هذا عين الغصب ليس له، هذا عين العين الذي أتي غصبها، لكن إذا زادت زيادة متصلة منفصلة يردها للمالك. جميل. هنا غصب أرضا وبنى أو غرس فيها وخرج ثمر فيها. الثمر ذكرنا أن ملكه ثابت على هذا الغرس، فالثمر نما له وزيادة فتكون له تابعة للأصل. ليس أنه يقتضي الفساد لأن الأرض مغصوبة. إيش؟ مش أنه يقتضي الفساد. لا إشكال، لا لا يعني هو يلزم، سيلزم بقلعه. أصلا لزامه بقلعه هذا يدل على أنه يملكه، يدل على أنه يملك هذا الغرس. لكن غرسه في أرض ليست له، هل يثبت ملكيته على ما ينتج عنها؟ شلون؟ غرسه في أرض ليست مملوكة له، في أرض مسلمة. فالغرس هذا له. نعم. أي مالية. شوف على المذهب كان له أن يقلع الغرس ويأخذه له يعني الغرس. أي. مع أنه ممكن يكون إنما يعني بسبب هذا الأمر. هو راح يدفع أجر. هو سيدفع أجر. ما في شيء من ثاني. يعني لن يخسر. ومنعه من الانتفاع بهذا الأرض مدة وجود الغرس، مدة البناء، سيدفع الأجرة وأرش الناقص أيضا والتسوية والقلع أيضا. يعني عموما القول الثاني أن التفصيل في هذا كالتفصيل في الزرع الذي سيأتي الآن، يعني سنأخذ مسألته. هي التفصيل الذي سيأتي يقول الثمرة حكمها كالزرع الذي سنذكره الآن. بين التفريق واضح، ما هو السبب؟ لأن غرس يطول مكثه بينما الزرع ما يطول شهر شهرين خلص. نعم. التعليم بأن يضع ثمان، هل هذا التعليم في الزرع؟ هل في ضاعثمان؟ ما في ضاعثمان، ما في ضاعثمان، ما في ضاعثمان. إذا أدركه بعد الحصاد فيدفع الأجرة، إذا أدركه الزرع قائم سيخير المالك إما أن يبقيه بأجرة إلى حصاد أو إنه يأخذ ثمن لكم، ما في ضياع. الشيخ إن عدل جواز التخير لأنه لو تجر على الأرض تخيري ضاعت. طيب. طيب قال نفس الشيء في البناء والدراسة خاصة البناء. هو لابد أيضا لابد أن نعلم الآن، أحسنت هذا السؤال جيد، لكن لابد أن نعلم أن البناء والغارس، الغارس هو إذا قلعه سيستطيع أن يغرسه في مكان آخر. البناء في السابق كان اللي هو الآلات البناء هي صخور وطين، فيستطيع أن يبني بها أيضا، يستطيع أن يبني بها. لكن هل هذا الحكم ينجر، وسألني بعض القضاة، هل هذا الحكم ينجر على واقعنا الحالي؟ لأن الهدم الآن إذا هدم خلاص انتهت مالية، ما في مالية أصلا، اللي هو الأسمنت والطابوق الآن، الطابوق اللي يقولون ما في إلا الحاس عندكم، ولا برا يسمونه الطوب، الطوب هذا يعني إذا هدم وتكسر ليس في مالية، ليس في مالية. فهل الحكم الآن ينطبق على يعني هذا أو لا ينطبق؟ والله تحتاج إلى يعني تخريب صراحة. لو بنى الغاصب الآن في أرض مقصوبة هل يجبر على القلع؟ لأن الآن سيكون إفساد مالية، سيكون إفساد مالية. وإن كان القياس أنه لا إشكال، لأن العامل الغاصب العامل بالأغلب وبالخسارة وبال عموما هكذا يعني هم بنوا هذا الحكم على غرس وبناء ينتفع بهما بعد قرعهم، والآن الغرس لا زال ينتفع به اليوم، ينتفع بالغرس بعد قرعه، لكن البناء الآن ما ينتفع به إلا الحديد بس. يعني شو السؤال يا شيخ؟ إنه هو مع بقاء الغراس والبناء على الأرض، الآن المالك ما تضرر للدار، يعني ماله موجود، الأرض موجودة، يعني ما تغير فيه شيء بخلاف أنه هو الزرع يعني. صحيح. نعم. قال وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع يعني بعد الحصاد فهو للغاصب وعليه أجرتها، أجرتها إلى وقت التسليم، إلى وقت الحصاد. نعم، إلى وقت التسليم. قال هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية هذا التقسيم الشيخ وهو فرق فقهي، يقول التقسيم كيف يكون فرق؟ هذا فرق. الزرع إذا أدركه بعد حصاده فعليه أجرة المنفع الانتفاع بالأمر، وإن أدركه المالك، أدرك المالك الغاصب والزرع الآن موجود فيخير المالك بين تركه إلى الحصاد بأجرة المثل أو يتملك هذا الزرع بقيمته أو بنفقته، المذهب أنه بنفقته، وسيأتي الآن الفرق بين الأمرين. قال وإن كان الزرع قائما خيرة ففيها خير المالك، خير ركها بين أمرين، الأمر الأول بين تركه يترك هذا الحصاد بأجرة مثله فيأخذ مغاصب أجرة الأرض وأيضا أرش النقص ونحو ذلك. الأمر الثاني قال وبين أخذه بنفقة، هذا يقول الأصح أنك ما تأتي بين الثانية، يخير ربها بين تركه الحصاد بجنته وأخذه، التوضيح. لكن فقهاء معتادين على هذا البينيات التوضيح يكثرون منها، ولا في اللغة يعني في النحو أو في البلاغة يقولون لا تأتي بين مرتين، خير بين تركه الحصاد بجنته وأخذه بنفقة، لكن الفقهاء هذا شائع عندهم، عليه العمل، وعليه العمل عند الفقهاء ولا بأس به إن شاء الله. قال وبين أخذه بنفقته، بنفقته يعني بعوضه ما هي النفقة؟ قال وهي مثل بدره وعوض لواحقه وعوض لواحقه. فننظر ما الذي تكلفه هذا الغاصب مثل بدره، كم بذرت في الأرض؟ قال صاع أو صاعين، نعطيه صاع أو صاعين من البر. كم تكلفت في الحرث والبذر والسقي الماء؟ يقول تكلفت 1000 2000، نعطيه هذا فقط ويلا مع السلامة. الوجه الثاني في المذهب أنه يملكه بقيمته، يعني ينظر كم قيمته عند التجار ويدفع إليه القيمة، لكن هذا ليس هو المذهب. المذهب أنه يتملكه المالك، مالك الأرض بإيش؟ بنفقته، وهي من المفردات، وهي من المفردات. يعني بالنسبة للتملك بالنفقة يكون الأكثر استفادة المالك. نعم المالك هو الأكثر استفادة. إيه لا شك، حسن القيمة هنا راعى الجانب الغاصب. حسن وحين ذكروا مسألة مهمة وهي الزكاة. نعم على من تكون؟ هل هي على المالك أو على رب اللي على الغاصب؟ على المالك. زكاة هذا الزرع منتهى المتاع للمالك، هو لا يخلو الحق أن تملكه قبل استداره، لا شك أنها على المالك. الإشكال والخلاف فيما لو تملكه بعد استداره باعتبار أنه تملك من الأول، باعتبار أن الكلام المتاع أنه تملك من الأول. البذر لي من ها؟ البذر تملكه، تملك البذر بعد الوقت الوجوب، بعد الحصاد تملك. العبرة بوقت الوجوب، من وقت الوجوب الآن؟ يعني هل يقال أنها في وجب، يعني هو يجب باستدلاله، فهل وقت الوجوب الآن حال كوني عند المالك فيتكون الزكاة عليه، ها؟ أو أنه تكون على الغائب؟ طبعا حال استدلاله كان عنده غاصب، بس الغاصب الآن شيخ قبل أن يتفق مع المالك، هل ملكه تام على هذا الزرع؟ قبل أن يتملكه؟ قبل أن يتملكه من المالك الغاصب، يعني الغاصب إيه ملكه تام، عقد شيخ للسقوط، قد يعطيه إياه ويقول أعطني أجر مثل، قد ما وقد إيه وقد يأخذه، فيكون عرضة للسقوط. أولا فيها خلاف، يعني أنا أيضا ما يعني أحرص على بيان الصور بقدر ما أحرص على كيفية التعامل مع هذا الخلاف. خلاف طبعا القول الأول أن الذي يزكيه رب الأرض سواء تملكه قبل استداده أو بعد استداده، وهو الذي مشى عليه المنتهى والتنقيح والغاية. قبل استداده أو بعده؟ نعم. لا كله في التملك بس. لا يترك الغاصب، الغاصب يكون هو يكون تملك. في القول الأول أنه يزكيه رب الأرض سواء تملكه قبل استداده أو بعده اشتراه، يعني قبل وجوب الزكاة فيه أو بعده وجوب الزكاة. إذا في الحالتين هو تملكه. والقول الثاني التفصيل، وهو تملكه المالك قبل استداده فهو على المالك، هذا واضح لأنه سيشتد في ملكي، ها إيه؟ لأنه قال من شروط وجوب الزكاة وقت الوجوب، مالكا له أن يكون مالكا له وقت الوجوب، وإن تملكه بعد استداده فهي على الغاصب، وهذا الذي مشى عليه في الإقناع. في الإقناع، بل جعله المرداوي المذهب في الأنصاف وتصحيحه. نعم ما لا شك انه لا، لكن كلامنا ما هو مقنع ولا لا؟ كلامك لا مو مقنع. ها يعني تملكه قبل اسدادي فهو على المالك، لانه وجبت فيه الزكاة، الزكاة حالا تملك هذا المالك له، وإن تملكه بعد استداره فالزكاة على الغاصب. هذا قول الإقناع، قول الإقناع نفس مسألة البيع. نعم نفس لو باع الزر، لو باع قبل اشتداد الحرب وباع بعد اشتداد. أحسنت، هم يمشون هناك على هذا. أحسنت، هم يقررون أنه لو باعه قبل الاشتداد سيكون على المشتري، وبعد الاشتداد سيكون على البائع. كلامك جميل، وهذا قياس مفروض. هذا قياس. هنا عكس المنتهى والتنقيح، عكس. قال هو على رب الأرض سواء تملكه قبل الاشتداد أو بعده، لكن ما هي وجهة النظر التي عنده؟ وهذا أيضا من الفروق هي التي يعني ينتبه لها الإنسان. نعم، لا هم يقولون لما تملكه بعد اشتداده قالوا استند هذا الملك الى اول وجوده. استند هذا الملك يعني كانه ملكه ترى من اول، لان تملكه بنفقته ولا لا؟ تملكه بنفقته. استند هذا الملك. نعم وجد في ارضه وارضه ايضا احسن. فهذا الملك استند الى اول وجوده، استند الى اول وجوده. ايش على كلام المنتهى يصير فيه فرق فقهي؟ كلام المنتهى فيه فرق فقهي. احسن، هذا فرق فقهي لطيف جدا. يعني ذكروا في الزكاه المساله تذكر بالزكاه هنا، انه اذا اشتراه قبل استداره فهو على المشتري، وان اشتراه بعد استداره فهو على البائع. هنا يقولون لا، على رب المال سواء تملكه قبل استداره او بعده. ما هو ما هي العلة عندهم هنا؟ هذا فرق فقهي طبعا. والفرق ما هو الفرق؟ أن هنا اختاروا هذا الرأي لأن ملك المشتري استند إلى أول وجوده، إلى أول وجوده، أول بذله يعني، أنه أعطاه مثل بذله، قالوا وهي مثل بذله، أعطاه مثل بذل الذي بذره وعوضه أو ما اشترى منه ترى، هو ما يشتري منه. سبحان الله، انظر إلى كلام الإقناع في الحقيقة مقنع صراحة، لكن كلام المنتهى والغاية والتنقيح فيه نوع من الفقه صراحة، فيه نوع من الوجاهة. نعم صحيح صحيح. أنا لا يعني مثل ما ذكرت لكم أهتم بكيفية التعامل، كيف تعامل الفقهاء مع هذه الأشياء، والوقوف على العلل حقيقة، وقوف على العلل يعطي الملكة الفقهية أكثر من وقوف فقط على الأحكام، هذا يجوز هذا محافظ. طيب والعلل هذه تعطيك يعني شيئا من فقه هؤلاء. نعم وتتذوق. صحيح صحيح، ومن هذا تأخذ الملكة الفقهية التي تؤخذ في سنة وسنتين. اللي هو الزراعة فيها ولا مسألة أخرى. ما فهمت، هي مسألة الزرع فيها. لا هناك الثمرة في الغرس. تركها عنك. أحسنت، القول الثاني هناك، القول الأول الذي هو قول موفق والنجدي والغاية أن الثمرة للغاصب لأنها نماء ملكي. هنا هنا هنا لا، القول الثاني هنا أن التصريف فيها كما هنا، أن الثمرة إن أدركها قبل يعني أخذها بعد أخذها فهي للغاصب، وإن أدركها قبل أن يأخذها فيخير فيها المالك بين تركها بأجرة أو يعني أخذه بنفقتنا. قال رحمه الله: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيد. حصل ولا فحصل؟ لا ما عنده معنى التشديد. في أحد يشدد عندكم؟ طيب إحنا عندنا في الزاد حفظناها فحصل، بس ما أدري ممكن يقولون التخفيف هو الأولى. نعم العصبة إيش؟ كان صيدا. إيه إيه لا إحنا عندنا فحصل بذلك صيدا. في نسخة فحصل بذلك صيدا. طيب كم؟ فحصل صيدا كذا فحصل نعم. فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيد لمالكه أي مالك الجارح ونحوه لأنه بسبب ملكه فكان له. وكذا لو غصب شبكة أو شركا وصاد به ولا أجرة لذلك. وكذا لو كسب العبد بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب لأنه آلة فهو كالحبل يربط به. نعم هنا لو غصب الغاصب جارح والجوارح الجارح أحد الجوارح قال الجوارح الجوارح من السباع والطير ذوات الصيد ذوات الصيد والبهوتي قال في حواشي الإقناع وظاهر ولو كلب ولو كلب وإذا كان كلبا يكون إيش قصاصا وإذا كان غير الكلب التي جوارحها تصح الصيد يكون مالا يجوز بيعه غصب جارحا حيوانا يعني يصيد به أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيد فلمالك هذا الصيد يكون لمالك الجارح والعبد والفرس قال لأنه بسبب ملكه كل هذا الذي حصل بسبب ملك هذا المالك وهذا المقصود منه فيكون له وكذا لو غصب شبكة شبكة والشبكة معروفة الشبكة يضعها لكي الصائد لكي يعني يسقط فيها الحيوان المصيد سواء كان في السمك أو في الهواء كالطيور قال أو شركا الشركة الشركة فتح الشين والراء يقول في مطر حبالة الصائد حبالة الصائد فقد يفرق بين الشبكة يمكن تكون السمك والشرك يكون للطيور والعصافير وصاد به ولا أجرة لذلك يعني كل ما يحصل بهذه الأشياء تكون لمالك هذه الأشياء ولا أجرة يقول للغاصب لماذا؟ يعني لا أجرة غاصب لا أجرة على الغاصب زمن اصطياده أنه المستفيد أحسنت هم يقولون لأن منافع المقصود في هذه المدة عادت إلى المالك ما يستمع الكسب الإنسان يأخذ مالك ليه إذا خلاص إذا هو ما انتفع الغاصب الآن يعني لين أخذ أجرة مدة بقى بيده مدة انتفاع ما انتفع النفع كل عادة المالك الغاصب خسر المجهود والغاصب خسر اللي هو العمل وكذا لو كسب العبد يعني لو تكسب العبد ويعمل أعمل ويعني حصل لذلك أجرة إنها تكون لمالك العبد بخلاف وأنا ذكرت أن إذا ذكر العامل بخلاف أي مسألة فهي فرق قال بخلاف ما لو غصب من جلد من جلد والمنجل هي الآلة التي يحصل بها الحشيش والزرع وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب علّله هنا بعلّه علّله قال لأنه آلة والعلة الثانية حصول الفعل حصول الفعل من الغاصب فهو يعني هذا المنجل اللي يسمونه عند الفحص يسمونه كمان محش فهو كالحبل يربط به يعني لو غصب الغاصب حبلا وأتى بخشب وحطب وربطها بهذا الحبل مقصود هل يعني يكون هذا الحطب المقصود به لا هو آلة هو آلة واجتمع في أمرين إنها آلة وأنه عمل فيه الغاصب إذا ما الفرق هنا ما الفرق بين المحش والمنجل والشبكة والشعر الفرق بين الشبكة والشرك والمحش الشبكة والشرك ما فيها عمل مباشر ما في عمل من الغصب أما المحش ما يمكن إلا أن يعمل به لو تركه ما استفاد منه. إيش؟ أحسن. ما أنا هذا ذكر. قلت فلا بد في هذا من جلب من أمرين، أنه آلة وأن يوجد من الغاصب عمل، بخلاف الشبكة والشرك فإنه آلة ولا عمل من الغاصب، ما في عمل. هو بيحط بس يحسب يصبر يمشي، فلا يوجد عمل. فحينئذ يكون هذا الصيد لي مالك هذا الشرك والشبكة. خلاف المنجل، منجل لو غصب ووضع في الأرض، هل المنجل بيقص؟ لا لا ما يقص، لازم عمل هو الغاصب ويحش فيه. لكن المنجل غير شغل، شغل يا رب اللي شغلها ولا عمل. نعم الأجرة يا شيخ. إيه؟ في أجرة عليه. أحسن. هنا إذا قلنا أن هذا الغاصب فيكون عليه أجرة مثل مدة بقائه بيده، مدة بقائه. شيخ مش ممكن الشرف يكون منصوب أصلاً وغصب؟ يعني يكون منصوب يعني محبوض و جو غصب من غصب الصيد من المالك نفسه. كيف أقول الحين شيخ الشرك الأول ليش يمكنه لا يشترط أنه يعني يأخذه ينصب بنفسه، يمكن قد يكون منصوب أصلاً يعني. منصوب يعني محطوط من جوه. طيب بعدين يعني هو نقل غصب على غصب الفريسة. إذا غصب المصيد حيوان مصيد غصب ما مشكلة، لا عادي يتفرق يعني يكون سرقة. إذا كان الغاء المالك موجود وأخذها منه قهرا بغير حق هذا يكون مصيد، يعني يأخذ الأحكام المتقدمة. لعلنا نتوقف فيها هنا. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. شيخنا ما فيه أجرة إذا حصل به صيد، أما إذا لم يحصل اللي فيه تردد الشيخ السفاريني اللي هو إذا حصل الصيد في الجارة. إيه لا هذا لا شك أنه يقال أنه يلزمه الأجرة إذا ما حصل يلزمه. إذا ما حصل لذلك الصيد يلزمه. بل الشيخ مرعي في الغاية ما في لابعد من هذا، قال إذا كان هذا الصيد الذي سيملكه المالك أقل من أجرته فينبغي أن يسلم الصيد وأجرة الانتفاع. هذا الشيخ فارغ في الجارح والعبد والشبكة والفرس. يقول ويتجه هذا إن كان ما حصله المالك قدر أجرته فأكثر، أي قلت انتهى وفقاه، أي وهي في الواجب أن يدفع أجرته مدة بقائه عنده. وصرح به الشيخ عثمان النهدي رحمه الله. يعني يا شيخ يدفع الفارق ولا يدفع الأجرة كاملة؟ نعم يدفع الفارق. الفارق الفارق يدفع الفارق. ولا أجر في ذلك ولا أجر على الغاصب. إيش؟ ولا أجر في ذلك يعني ولا أجر على الغاصب. على الغاصب نعم، ولا أجر على الغاصب جمع استجابه، لأن منافع عادة إلى المالك أصلا. هو في هذه مسألة في اتجاه الشيخ مرعي يقول أن هذا الصيد لو أخذه نحكم أنه للمالك، لكن هذا الصيد أقل من أجرة بقاء هذا المقصوب عند الغاصب. الصيد قيمته 100 ووجد غصبه لمدة 10 أيام 1000 ريال، فيدفع 90 ريال. يدفع 90 ريال. المنجل الشيخ، المنجل اللي كان للغاصب، لكن رجع عليه وجدت مدة بقاء المنجل في يده. المنجل ايش؟ إذا كان للغاصب ولا للمرأة؟ لا، إذا كان للغاصب. إذا كان للغاصب؟ ها؟ هو للغاصب. أصفر غاصب. شلون؟ حين منجل الشيخ، إذا غصب منجل. إي. قطع بين الشجرة أو حشيش منين؟ من الغاصب؟ أي. طيب أجرة المنجل؟ عليه. يدفع عليه. نعم.